يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل صورا ونبيا من الصالحين

الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.